فهكذا كانت النساء يهاجرن ويلقين الأذى، وهكذا هاجرت النساء المسلمات إلى المدينة من جملتهن ضرة بنت أبي لهب ابنة عم رسول الله، لقد آمنت برسول الله وأسلمت وهاجرت إلى المدينة. فلما وصلت المدينة مهاجرة قال بعض النساء قالوا أنت بنت أبي لهب الذي نزل في أبيك قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، فهجرتك لا تفيدك شيئا ولا تنفعك. قالت فحزنت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر وصعد المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أقوام يؤذونني في نسبي وفي رحمي، أي هذه ابنة عمه هذه رحم، ما بال أقوام يؤذون فيهم، فوالله من آذى نسبي وذي رحمي ومن آذى نسبي وذا رحمي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فما رضي أن يتكلم بهذا الكلام فيها لأن هذا كلام يؤذيها رضي الله عنها، مهاجرة مؤمنة. وهكذا النساء المسلمات كن يهاجرن، ومن جملتهن أم أيمن الحبشية حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لقد هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجرت إلى المدينة وأكرمها الله. قالت أم أيمن رضي الله عنها خرجت من مكة مهاجرة فكنت صائمة، هي على الصيام والوقت شدة حر. قالت فأنا في الطريق قبل أن أصل إلى المدينة سد علي العطش، فلما غربت الشمس وليس معي زاد ولا ماء، فلما غابت الشمس فإذا أنا بدلو مدلى من السماء، برشاء أبيض، أي حبل أبيض كمان، دلو حبل يا إنسان. قالت فشربت حتى امتلأت، فرويت وشبعت، الشبع ري وشبع من الطعام. قالت فما عطشت بعد ذلك اليوم أبدا. قالت رضي الله عنها ولقد كنت أصوم في الهواجر أي في أيام الصيف شدة الحر، وأمشي في الشمس أتعرض لحرها فما يصيبني عطش أبدا. هذا إكرام من الله يا إنسان، هذا كرام أجراها الله تعالى له إكرام. ولا تنكر هذا يا إنسان، منين الدلو ومنين الحبل وإلى آخره، يا إنسان الكل بخلق الله، الله الذي خلق الدلاء المعروفة والرشاء المعروف الحبال المعروفة، هناك نوع من الدلاء غير هذا ورشاء غير هذا، فهو خالق الكل سبحانه وتعالى ويكرم من شاء بما شاء، والأمر عنده إنما هو بقوله كن فيكون. ولقد أخبرنا الله تعالى عن السيدة مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. إذن كرامة للسيدة مريم، أما أنك تقول هذا معجزة لزكريا، لا يا إنسان، لو كان معجزة لزكريا ما قال أنى لك هذا، إذا كان المعجز جرت على زكريا كيف سأل أنى لك هذا، لا إنما هي كرامة للسيدة مريم عليها السلام. فالله تعالى يكرم من شاء بما شاء. وهكذا كانت النساء يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.